الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة النور، بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن موضوع الإفك، وقد جاءت آيات بينات تصف هذا الحديث وتبرئ السيدة عائشة رضي الله عنها، وتضع للمؤمنين منهجا عليهم أن يطبقوه في قضايا اجتماعية مشابهة لحديث الإفك. فبادئ ذي بدء، القصة التي ترد في القرآن الكريم ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود أن يستنبط منها أحكام وآداب تكون منهجا للمؤمنين في تعاملهم مع مثل هذه الموضوعات. ولن ترد قصة في القرآن الكريم ما لم تكن قصة نموذجية تمثل نماذج بشرية متكررة. فليس المقصود هذا الحديث بقدر ما هو المقصود أن نستنبط منه الأحكام والآداب والمنهج الصحيح لتعاملنا مع بعضنا بعضا فيما لو وقع مثل هذا الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الموضوع أن الإنسان قد يرى حادثة، أو أن الحادثة إذا وقعت يراها جميع الناس من دون استثناء، ولكنهم يتفاوتون في تفسيرها. قد ترى أبا يضرب ابنه، الضرب وقع والصورة ارتسمت على شبكية العين، ولكن الناس متفاوتون في تفسير هذا الضرب. فالأب الذي ينطوي على رحمة بالغة بأولاده يفسر هذا الضرب لمصلحة الأولاد، وإنسان صغير السن يرى في هذا الضرب ظلما، وإنسان آخر بعيد عن معرفة الأب يرى في هذا الضرب قسوة، وإنسان رابع يرى في هذا الضرب تسرعا، وإنسان خامس يرى في هذا الضرب تشفيا. فالضرب يراه جميع الناس، ولكن الناس متفاوتون في تفسيره. فالبطولة في التفسير، الوقائع جميعا نتساوى في الاطلاع عليها، وقائع الأحداث جميعا نحن نتساوى جميعا في الاطلاع عليها، ولكن الإنسان كلما ارتقى فهمه وكلما اقترب من ربه يملك قدرة على تفسير الوقائع. فربنا عز وجل قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. قال بعضهم: رب ضارة نافعة. والآية الكريمة التي يجب أن تكون أمامنا جميعا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المؤمن لما يستسلم لله عز وجل يستسلم إلى الله استسلاما كليا، ومع هذا الاستسلام مطبق لأمره منتهن عن نهيه، الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه الأمن والطمأنينة، فأي شيء جاءه يقول لا بد من أن يكون الخير كامنا فيه، إما أن يرى الخير ظاهرا فيه أو أن لا يرى فيه خيرا ظاهر، فلا بد من خير كامن. النبي علمنا، اللهم صل عليه، قال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. يعني تطبيقا لهذه المقدمة، أحدنا في حياته، في زواجه، في عمله، في دخله، في صحته، هناك عوارض، هناك أشياء مزعجة، أشياء مسرة، أشياء مقبولة، أشياء غير مقبولة، أشياء تدفع إلى الألم والحزن، أشياء تدفع إلى الضيق. هذه الأشياء المحزنة أو المفرحة التي تدفع إلى الضيق أو إلى السرور، التوفيق في الزواج أو عدم التوفيق، نشأت مشكلة أو لم تنشأ، فاحت قضية، فاحت سمعة سيئة، أنت منها بريء والله يعلم أنك بريء، مثل هذه القضايا التي تتكرر والتي تحدث في المجتمعات، بل في مجتمعات أهل الإيمان، ينبغي أن تفسر في ضوء هذا الحديث، في ضوء حديث الإفك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. يعني كل شيء قبل أن يقع افعل ما تشاء، تلافى وقوعه، الله أعطاك عقل. لذلك القضاء والقدر نوعين. لما سيدنا عمر رضي الله عنه كان في طريقه إلى الشام، لما كان سيدنا عمر في طريقه إلى الشام علم أن بالشام وباء مرضا وبيلا، فبعض أصحابه اقترح عليه أن يدخل الشام ولا يبالي بقضاء الله وقدره، يعني لا مفر من قضاء الله، وبعض أصحابه الآخرين اقترح عليه ألا يدخل الشام أخذا بالأسباب. سيدنا عمر بعد إذن امتنع عن دخول الشام، فقال بعضهم يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ فقال نعم أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. ثم قال قولته الشهيرة يخاطب هذا المعترض، لو أن هناك واديين من المرعى، واد معشب وواد مجدب، فأنت إذا رعيت غنمك في الوادي المعشب رعيتها بقضاء الله وقدره، وإن رعيتها في الوادي المجدب رعيتها بقضاء الله وقدره، فأنت ماذا تفعل؟ تفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فالإنسان قبل أن تقع الأمور، يعني في شبح مرض، من باب أولى الإنسان يتداوى، يأخذ الأسباب، في قضية في طريقها إليك تلافاها أنت. فقبل أن تقع الأشياء يجب أن تحكم العقل، ويجب أن تحكم الأسباب، ويجب أن تأخذ بالأسباب، لكن بعد أن تقع الأمور يجب أن تعتقد أن هذا الذي وقع هو بقضاء الله وقدره، وأن قضاء الله وقدره خير كله للعباد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. فاليوم في شيء بالدرس جديد، يعني الأشياء قبل أن تقع عليك أن تتلافاها، الأشياء المؤلمة المزعجة. لو فرضنا إنسان يعني ماشي مع امرأة في الطريق وهو أعزب، فرآه صديق له يقول هذه أختي يا أخي، هذه أختي، هذه مثلا النبي الكريم قال هذه زوجتي، فالإنسان عليه أن يدفع عن نفسه كلام الآخرين، رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه، يعني أنت مسافر ووكلت يعني قريب لزوجتك وقد يكون أخاها أن يتفقد أمور البيت، فإذا أعلمت الجيران أنه أنا وكلت أخو زوجتي أن يؤمن لهم الحوائج، هذا كلام ضروري جدا، لأنه أنت نفيت عن نفسك ما قد يتبادر إلى أذهانهم من أن هذا العمل غير صحيح. فقبل أن تقع الأشياء يجب أن تأخذ بالأسباب، يجب أن لا تفعل شيئا له تفسيران، يجب أن توضح للناس كل شيء. البيان يطرد الشيطان في تعاملك المالي، في تعاملك مع النساء، في تعاملك الدقيق، يجب أن توضح. التوضيح يطرد الشيطان، البيان يطرد الشيطان. ولكن إذا أخذت بكل الأسباب ووقعت مشكلة، الآن ليكن هذا الحديث حديث الإفك أسوة لك في حياتك، هذا قضاء الله وقدره، فلا مفر من قضاء الله وقدره إلا بالتوضيح. والله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن المؤمنين بقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا يعني الذي هذا يفيدنا أن كل مشكلة تقع في محيط الأسرة، قبل أن تقع عليك أن تتلافى وقوعها، انطلاقا من أنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ناقتي تركتها، أعقلها أم أتوكل؟ فقال: اعقلها وتوكل. انطلاقا من هذا التوجيه النبوي عليك أن تعقل ثم تتوكل، عليك أن تأخذ بكل الأسباب ثم تتوكل على رب الأرباب، هذا قبل أن تقع المشكلة. لكن إذا أخذت بكل الأسباب ثم وقعت، هذا قضاء الله وقدره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندئذ يتولى الدفاع عنك ويتولى تبرئة البريء وإدانة المتهم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يا ربنا عز وجل يعامل الناس بميزان دقيق جدا. حديث الأفك، إنسان تولى ترويجه في المدينة، والذي تولى كبره منكم، يعني أن يشاع هذا الحديث، أن ينتقل من بيت إلى بيت، أن يتفاقم الأمر، هذا الذي يفعل هذا له عذاب عظيم. إنسان آخر سمع وصدق، هذا له عقاب معين. هذا سمع ولم يصدق، هذا سمع وكذب، هذا سمع وأحسن الظن بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل موقف له حساب. الأطباء يقولون: ليس هناك مرض بل هناك مريض. والحقيقة إذا في بالأرض 5000 مليون إنسان، كل إنسان يقف موقف له يوزن بميزان دقيق دقيق ويحاسب عليه. أما الذي تولى كبره منكم له عذاب أليم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه لولا حرف حظ بمعنى هلا. فيا أيها المؤمنون، هلا إذا سمعتم هذا الحديث المفترى ظننتم بأنفسكم خيرا، قستم هذا على أنفسكم، إنكم لن تفعلوا هذا الذي يروج عن صفوان وعن السيدة عائشة. إن كنتم لا تفعلون هذا فهما لا يفعلانه من باب أولى، هذا معنى. المعنى الثاني يعني حسن الظن من صفات المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: حسن الظن بالله ثمن الجنة، وحسن الظن بإخوتك المؤمنين دليل أنك مؤمن، أنت مؤمن وتعرف من هو المؤمن، فحسن الظن بالمؤمنين دليل إيمانك، وسوء الظن بالمؤمنين دليل بعدك عن الإيمان. لهذا قيل من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. أنت حينما تسيء الظن بأخيك المؤمن فكأنما تشكك في هذا الدين، يعني هذا الدين لم يستطع أن يرقى بهذا الإنسان إلى المستوى الأكمل. لذلك من أساء الظن بأخيه المؤمن فكأنما أساء الظن بربه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لذلك قالوا نحن نفهم الأشياء كما نحن عليها. أغلب الظن الصادق يصدق الناس والكاذب يكذبهم. ظنية الخبيثة يظن بالناس الخبث، وذو النفس الطيبة يظن بالناس الطيب. الذي ينطلق من إخلاص يظن الإخلاص في جميع الناس، والذي ينطلق من خيانة يظن الخيانة في جميع الناس. يعني أنت في أغلب الأحوال تنطلق من واقع تعيشه، هذا الواقع ربما تسقطه على الآخرين. فهؤلاء الذين يشككون ويروجون ويسيئون إلى المؤمنين هم في الأصل فاسدون خبيثون، والله سبحانه وتعالى كشفهم للناس. وما حديث الإفك إلا محك محص الله به المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني تصور منخل وفي حبوب، هذه الاهتزازات التي يفعلها من يريد أن يمحص هذه الحبوب، ماذا تفعل هذه الاهتزازات؟ الحبة الكبيرة تبقى والصغيرة تسقط. وكذلك ربنا عز وجل بعض الأحداث القاسية أحياناً، بعض الهزات، بعض المشكلات، إنها تفرز المؤمنين إلى مؤمنين صادقين وإلى مؤمنين ضعاف وإلى منافقين وإلى كافرين. فهذه الأحداث التي تنزعج منها أنت ربما كانت فرزا نوعيا للناس في زمن ما. ويقول الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يا ربنا عز وجل في الأخبار العادية يكفي شاهد واحد، وفي العلاقات المالية لا بد من شاهدين، فإن كان أحد الشاهدين امرأة فلا بد من امرأتين وشاهد. أما في قضايا العرض وقضايا القذف وموضوع العرض في التعريف الدقيق هو موطن المدح والذم من الإنسان، موطن المدح والذم من الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذبوا عن أعراضكم بأموالكم، يعني دافعوا عن أعراضكم بأموالكم. ففي موضوع العرض، والعرض أثمن ما يملكه الإنسان، فربنا سبحانه وتعالى جعل القذف في هذا الموضوع يحتاج إلى أربعة شهود. القضية تسبب يعني تحطيم إنسان في مستوى الاجتماعي أو رفعه. نعم. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ربنا عز وجل رحيم، من رحمته أنه فتح باب التوبة، من رحمته أنه جعل لمن تجاوز الحدود حدا يقام عليه، وهذا الحد الذي يقام عليه هو كفارة له. كفارة الزنا الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن. فإذا وقع الإنسان في الزنا ورجم أو جلد وتاب من ذنبه توفاه الله عز وجل وليس عليه شيء. فربنا سبحانه وتعالى جعل إقامة الحد لهذا الإنسان كفارة له. وربنا عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. ومن علامات الإيمان أن ترى فضل الله عليك دائما. فضل الله عليك إذ أوجدك ولم تكن شيئا مذكورا، هذه نعمة الإيجاد. وفضل الله عليك إذ أمدك بما تحتاج من طعام وشراب وعطف وحنان، جعل لك أما وأبا يعطفان عليك، وخلق لك هذا الهواء وهذا الماء وهذا الطعام والشراب، وهذه نعمة الإمداد. وفضل الله عليك ثالثة بنعمة الإرشاد، فنقلك من الظلمات إلى النور، وهداك إلى الطريق المستقيم، وشرح الله لك صدرك للإسلام. لذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، يعني فضل الله علينا مستمر في الدنيا والآخرة. في الدنيا حيث التوجيه والتعليم والتربية والعناية والعطاء والمنع والإكرام والإيلام والرفع والخفض والبسط والقبض، هذه كلها أحوال من أجل أن ترقى بالإنسان. والآخرة جعل الله هذه الجنة لينعم بها المؤمنون، وليكون الجزاء على ما أحسنوا في الدنيا، وجعل النار عقابا لهؤلاء العتاة الظالمين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الإنسان أحيانا يتكلم، لو يعلم علم اليقين أن هذا الكلام سيحاسب عليه حسابا عسيرا، وأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني في العالم الإسلامي موضوع الزنا، موضوع الخمر، موضوع السرقة، هذه يعني في الأعم الأغلب يبتعد عنها عامة المسلمين لأنها كبائر، ولكن الذي يهلكهم هي الصغائر، هي الغيبة والنميمة والفحش والمزاح وقول الزور وما شاكل ذلك والأيامين الكاذبة. فهذا اللسان ربما أورد الإنسان النار. لذلك يعني اللسان لا بد من أن يستقيم. ولما سيدنا معاذ بن جبل قال: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني من علامة المؤمن الانضباط، تلاقي ولا سيما في مجالس الخاصة ممكن ينذكر اسم شخص الجميع يتكلمون فيه بالحق أو بالباطل. من علامة الإيمان أن تقف وأن تمنع الناس من متابعة هذه المعصية. من علامة الإيمان ألا تستجيب لرغبة جامحة في الحديث عن هذا الإنسان. طبعا أحيانا تكون في رغبة أن تشرح فلان، أن تذكر عيب فلان، أن تذكر هذه القصة الطريفة المضحكة، ففي دوافع للحديث، هذه الدوافع ربما تهلك صاحبها. لكن المؤمن وقاف عند أمر الله. طبعا من هو المؤمن؟ الذي تجده عند الأمر والنهي. فإذا تطرق إلى سمعه حديث فيه غيبة ينبه، يعظ، يقف، فإن لم يستطع فيقوم من هذا المجلس. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. يا ربنا عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هذه نصيحة تزجى للمؤمنين في أي موقف تقفه، موقف قولي، موقف عملي، موقف في عطاء، موقف في أخذ، موقف في وصل، موقف في قطع. لما وصلت فلانا؟ لما قاطعت فلانا؟ لما أعطيت فلانا؟ لما منعت فلانا؟ لما بالغت في مودة فلان؟ لما جفوت فلان؟ يجب أن تملك جوابا لله عز وجل. عود نفسك كل عمل، كل حركة، كل سكنة، كل تصرف في كل أحوالك، تصور أنك واقف بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يسألك: لما فعلت هذا؟ لما أعطيت فلان؟ لما منعت فلان؟ لما وصلت؟ لما قطعت؟ لما كنت بشوشا مع فلان؟ أيام إنسان بيكون رئيس دائرة، تلاقي مع موظف لطيف مؤنس، مع موظف متجهم، هذا في حساب عليه. والله الذي لا إله إلا هو لا بد من أن يحاسب. لما كنت مع فلان كثير الود؟ لما كنت مع فلان مجافيا؟ الله يعلم في السبب، في سبب طبعا، في سبب منح وده لهذا ومنع هذا الود عن فلان، لأسباب مادية يا ترى؟ لم نعرف. في حساب، حتى الأب يحاسب: لما قبلت هذا الابن ولم تقبل هذا؟ لما أعطيت هذا وحرمت هذا؟ لما منحت هذا الابن بيتا ولم تمنح هذا بيتا؟ لما فرقت بينهما؟ أشهد غيري كما قال النبي الكريم: فإني لا أشهد على جور. فالبطولة في كل حركاتك وسكناتك أن تملك جوابا صحيحا لرب العزة. لما تزوجت فلانة؟ لما طلقتها؟ لما طلقتها؟ لما تزوجتها وأنت في نيتك أن تطلقها؟ الله سبحانه وتعالى يعرف ذلك. فلولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني أيام الإنسان ما بيحكي بلسانه، بيعمل هيك. فلانة الله أعلم بتكون زوجة، هي إنسان بينقل هالصورة لزوجة بيطلقها، عنده أولاد بيشردوا، أنت متأكد شو ماذا فعلت؟ هل تدري أنك ساهمت في تحطيم أسرة؟ ربما. ففي افتراءات كثيرة. لذلك يا أيها الإخوة الأكارم، كما أن الكذب والبهتان خطير جدا، كذلك أن تأخذ بعض الأخبار من دون تحقق، هذا أيضا موقف تحاسب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني المؤمن الحق هكذا يفعل، إذا سمع عن مؤمن صادق مستقيم ورع تقي نقي، إذا سمع قصة لا تليق به يجب أن تقول: ما لي أن أقول أن أصدق هذه القصة؟ هذا بهتان عظيم، هذا افتراء، هذا إثم. في هون بقى في عنا حالة، أنت أخ لك، أخ كريم واثق أنت من صدقه ومن استقامته ومن ورعه ومن طاعته ومن عبادته ومن واثق تماما، جاءك خبر عنه لا يليق به، فأنت أحد حالين: إما أن تصدق، وإما أن تشكك، وإما أن ترفض. فإذا كان شككت لك أن تستوضح الأمر، هذا واجبك، وإذا كان كذبت وكنت مرتاحا لهذا التكذيب فهذا عمل طيب. أنت بهالحالة هي لست مضطراً أن تحقق، يعني إنسان عمر مسجد دفع له مثلا 30 مليون، وجدته يضع يده في جيب معطف، شو بتظن فيه أنت؟ أخذ 10 ليرات، بتقول حتما هذا معطفه، ما بتحس أنه هناك يعني تشويش أو شك أو أخذ أو رد. فلما أنت بتكون واثق من أخوك ثقة مطلقة، ويأتيك خبر لا يليق به وكذبت هذا الخبر وأنت مرتاح لهذا الخبر، لا عليك ألا تتحقق، يعني هذا الخبر لا يرقى إلى مستوى البحث، لا يرقى إلى مستوى البحث. لكن في حالات ثانية، لك أخ معرفتك في وسط، فلما بلغك هذا الخبر عنه يعني أنت تسرب إلى نفسك الشك فيه، هالحالة هي يجب عليك أن تتحقق من هذا الأمر، تسأل من هو قريب منه، تذهب إليه، يا أخي قيل عنك كذا وكذا، ما جوابك؟ تأكد. فأنت بحالة الشك هي حالة مزعجة، لا أنت في مودة معه شكيت فيه، وما عندك إمكان تكذب الخبر ولا تصدقه. مثل هذه الحالة التي تعتبر صاحبها الشك لا بد من التحقق. وإذا كان شخص بعيد عن الحق وقالوا عنه مثلا عمل معصية، فأنت شفت هالمعصية تتناسب مع بعده عن الدين، مع تكذيبه للدين، ربنا عز وجل يعني بينتظر من عبده المؤمن ما يقع في الذنب مرتين. يعني سيدنا الشافعي بيقول إنه ما خدعني واحد مرتين. المؤمن كيس فطن حذر. سيدنا عمر قال لست بالخب ولا الخب يخدعني. الإنسان زلت قدمه، تورط وسمع قصة فيها يعني تعريض بمؤمن، فبعدين ثبت له إنه الإنسان بريء، لكن ثاني مرة يجب أن تتحقق. لذلك يعني الإنسان إذا وقع في المشكلة مرتين أو ثلاثة فهذا دليل غبائه ودليل بعده ودليل سوء طويته، لكن مرة واحدة القدم زلت، الإنسان كما قال النبي العدنان لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، هي أبدا لاستغراق المستقبل. الإنسان أحيانا ينعقد في نفسه عزم أكيد على ألا يعود لهذه المعصية أبدا. الإمام الغزالي رضي الله عنه يرى أن التوبة تحتاج إلى ثلاث مراحل، مرحلة العلم ومرحلة الندم ومرحلة العزم. يعني التوبة علم، والتوبة حال، والتوبة سلوك. فأن التوبة علم، لولا أنك علمت أن هذه معصية ما تبت منها، فلا بد من العلم. والإنسان لما يحضر مجلس علم، هذا المجلس هدفه أن تعرف أين أنت من الدين، يا ترى أنت مطبق غير مطبق في موضوعات كثيرة تطرح، هل أنت مطبق لهذا الموضوع؟ هل أنت غير مطبق؟ الإنسان بمجلس علم يقيم نفسه، يعرف أين هو من الدين، هل القضية الفلانية حكم الشرع فيها كذا وكذا، هل أنا مطبق لها؟ فإذا الإنسان ما تلقى العلم يظن أنه جيد وهو سيء، وأكبر مصيبة يعني جهل مركب، من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه، منهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه، ومنهم من لا يدري ويدري أنه يدري فهذا شيطان فاحذروه. الإنسان بالعلم بيعرف مقامه، بيعرف مرتبته، بيعرف مكانته من الدين. والإنسان يتعود يواجه الحقيقة المرة، يعني إذا الإنسان في عنده رغبة دائما مستمرة يدافع عن نفسه، إذا كان مقيم على معاصي متعلقة بالنساء مثلا، أخي مو مين قال لك هي حرام؟ ما فيها شيء مين قال لك؟ فالناس بشكل عام بيدافع عن نفسه، بيدافع عن واقعه، إذا في له مخالفات بكسب المال أخي حللوها، هي فيها فتوى أنت غلطان. دائما بيبحث عن فتاوى وعن توجيهات بتغطي معاصيه. فالإنسان في عنده رغبة يدافع عن واقعه السيء أو الجيد. فلما الإنسان يحضر مجلس علم في أشياء واهية تزول عنه، محسب دخله حلال طلع دخله في شبهة، ظنن حاله بهالنشاط الاجتماعي أو بغرض طلع في عنده مخالفات كبيرة جدا، هي اللقاءات كلها فيها معاصي لله عز وجل. فالإنسان بيتعلم وبيعرف بالعلم مكانته من الدين. أما إذا كان ما كلف خاطره يحضر مجلس علم، كيف يعرف حاله على حق لما على باطل؟ يعني يظن أنه على حق ويتوهم أنه على حق ويحسب أنه على حق وهو على خلاف ذلك. ربنا عز وجل قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني هذا بالإنسان عيب كبير، أنه يتوهم حاله على حقه وعلى باطل، يظن أنه هو مستقيم وهو غير مستقيم. أو أنه إنسان آخر يبحث عن الرخص، يسأل علماء كثيرين، هي هذا أحسن من هذا، سمح فيها هي، هذا ما سمح فيها، هذا متزمت، هذا مرن شيخ عصري، هذا يعني ممكن يقبل به. فبتلاقي همه الأوحد يتقصى الرخص عن كل العلماء، بيطلع بدين عجيب كله رخص الدين، ما في عزائم أبدا، هي دبرت فتوى وهي لقى في رأي كتاب موجودة وهي في واحد قال له ما في شيء، هي أخذ على زمته وهي حطها برقبة فلان، طلع ما في دين إطلاقا. فالإنسان إذا كان حضر مجلس علم يعني بيعرف أين هو من الدين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحقيقة هذه الآية تقطع الظهر. أولا أن الله سبحانه وتعالى توعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة من؟ توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، توعدهم على تمنياتهم فقط. يعني إذا أنت تتمنى أن هالمجتمع المؤمن تشيع الفاحشة فيه، يعني يصير في اختلاط، يصير في تداخل بالأنساب، ما يكون في انضباط أخلاقي، شايف هالوضع هذا فيه يعني في بعد عن المرونة، في تزمت، فهذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني أحياناً في أجهزة تسبب الفساد الاجتماعي، أفلام منحطة جداً إذا كان هي الداولة بيصير في يعني زنا، بيصير في انتهاك لحرمات الله عز وجل، إذا في مجلات ساقطة لقيتها بكل مكان موجودة يمكن تسبب كمان انهيار خلقي. فالفاحشة في المجلات وفي الصور وفي بعض القصص وفي بعض المسرحيات وفي كل يعني موقف في إغراء بالمعصية، إغراء بالفساد. فهؤلاء الذين يتمنون أن تشيع هذه الموبقات في المجتمع المسلم، هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهذا الذي يحب فقط، يعني إذا ملأ في يعني انحراف خلقي يقول هذا المجتمع يعني ضيق مغلق في تزمت، مجتمع لا يرى من مباهج الدنيا شيئا، هذا إنسان بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء. هذا معنى. المعنى الثاني، إذا كان ترتاح أن يتحدث الناس عن هذا المؤمن بأنه زوجته غير مستقيمة مثلا، ترتاح، بينشفى قلبك، بتحس أنه هذا لازم يعرف الناس، هو المؤمن الصادق، لو القصة حقيقية يجب أن تكتمها حرمة للدين. ما بيخلق مجتمع من مزلات، من انحرافات. فهذا الذي تشفى نفسه إذا شاعت الفاحشة، شاعت الرذيلة، شاع يعني الفساد، شاعت القصص المنحطة عن زيد وعبيد، هذا المجتمع الذي تتخلله الفواحش والموبقات والإشاعات والفضائح، هذا المجتمع إذا كان محبب للإنسان فهذا الإنسان له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وإذا كان الإنسان يحب مجتمع الفضيلة، مجتمع الانضباط، مجتمع الأسر، مجتمع عدم الاختلاط، مجتمع التستر، مجتمع الصون، مجتمع العفاف، مجتمع النظافة، هذا الذي يحب هذا المجتمع مؤمن ورب الكعبة. يعني في إنسان يكره مكان فيه معصية، يؤثر عنه بيته، يؤثر عليه مكانا قاسيا عن أن يكون مع الناس في مخالفات أو معاصي. هذه الآية دقيقة جدا، كأن ربنا عز وجل عم بيعلمنا نقيم أنفسنا من تمنياتنا، من تمنياتنا. يا أيها الإنسان ماذا تتمنى؟ هذا الذي يتمنى أن تشيع الفاحشة ليس مؤمنا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأنه في فرق بالمنطلقات، هذا المجتمع أو هذه الدنيا مزرعة الآخرة، فإذا شاع فيها الفساد بعد الناس عن الله عز وجل. متى يدفعون الثمن الباهظ؟ عند الموت. واحد مضي حياته كلها مع النساء، يعني في تساهل، في تجاوز للحدود، في استمتاع بأعراض لا تحل له، في عدوان على أعراض هي لأشخاص آخرين، هذا التجاوز، هذا التفسخ، هذا الانحطاط، هذا إذا الإنسان قضى حياته فيه ثم اقترب أجله ورأى أن الحياة الآخرة لا نصيب له فيها وأن مصيره إلى النار، عندئذ يصعق. ربنا عز وجل قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يعني هون كأن ربنا عز وجل أراد أن تعرف نفسك من تمنياتك، وين بتحب؟ هل تحب مجتمع في عفة، في تستر، في صون للحرمات؟ يعني بسموه الفسقة ناشفة، جلسة ناشفة ما فيها امرأة ناشفة. طبعا هذا الذي يتمنى أن يكون في هذه السهرة امرأة أو نساء. يعني إذا كان واحد رفض أنه يستقبل صديقه إلا بغرفتين يعتبروا هذا بعيد جدا عن اللباقة. أنا جاي سهرة عائلية، ليش حطيتنا بغرفة وهدنك النسوان بغرفة مع بعضنا؟ فهذا الذي يحب مجتمع الفساد، مجتمع التحلل من القيم، هذا إنسان له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أن هذه الأسرة هي إن كانت نظيفة مطبقة لأمر الله عز وجل فلا بد من أن تسعد في الدنيا والآخرة. وهذه الأسرة التي تتحلل من أوامر الله عز وجل لا بد من أن تشقى في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته بأن جعل لهذه الانحرافات حدودا تحد، وجعل لهذه المعاصي توبة ترد بها المعاصي. لولا هذه الحدود، ولولا تلك التوبة، ولولا هذا العتاب، ولولا هذه الترتيبات لانتهى بكم المقام إلى النار. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الحقيقة هذه أخطر آية في سورة النور، لأن الإنسان لو سألت إنسان واقع في كل المعاصي ما هي أسباب هذا الانحدار الشديد، بيقول لك أول خطوة الشيطان لن يدعو أحدا إلى الزنا، ولكن يدعوه إلى النظر إلى هذا الجمال الذي خلقه الله عز وجل. لك يا أخي، إن الله جميل يحب الجمال، يدعوك إلى شيء يعني في نظرك خطوة بسيطة جدا، يدعوك إلى الذهاب إلى هذا المكان، إلى هذه السهرة، إلى قراءة هذه القصة، إلى مشاهدة هذا الفيلم، يدعوك بأول خطوة، لكن هذه الخطوات تجر أختها إلى أن يصل الإنسان إلى الحضيض وهو لا يدري. لذلك في شهوة إلى قوة جذب، في الشهوات ذات الخاصة التي تجذب. ربنا عز وجل قال وتلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا بد من أن تدع بينك وبين حدود الله هامش أمان، يعني هذا الطريق أن تسير فيه لا يرضى الله عنك، هذا الكتاب إذا قرأته لا يرضى الله عنك، هذا الصديق إذا صاحبته لا يرضى الله عنك، هذه السهرة إذا ذهبت إليها لا يرضى الله عنك، هذه النزهة إذا شاركت فيها لا يرضى الله عنك. فهي أول خطوة، أن تصاحب إنسان غافل، إنسان زاني، إنسان بعيد عن الله عز وجل، له حديث معين، له أغراء معين. فربنا عز وجل لحرصه علينا نهانا عن أن نتبع خطوات الشيطان. الشيطان يدعونا خطوة فخطوة إلى أن تقع الكارثة. يعني كم من امرأة خانت زوجها بسبب أنها تبعت الشيطان خطوة واحدة، من خطوة لخطوة صار في خلوة، صار في خيانة، صار في طلاق، صار في فضيحة، صار في أولاد مسردين، مأساة كبيرة جدا، انتهت بالطلاق والتشريد والسمعة السيئة والفضيحة. أسبابها أنها قبلت أن تخطو خطوة واحدة. فربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إنسان أيام يكتشف أنه في بيته في خيانة كبيرة، سببها أنه قال للجار تفضل أبو فلان فوت يا أم المؤمنين هذا مت أخوك، هي أول خطوة انتهت بالخيانة. فلما الإنسان بيكون جاهل يعني يحفر قبره بيده، يعني يهلكه تدبيره إذا كان جاهل، بل إن الجهل هو أعدى أعداء الإنسان. ليش المؤمن حياته نظيفة، بيته نظيف، سمعته نظيفة، ما في منافذ لأنه للشيطان، ما في اختلاط في حياته، في عنده أشياء ممنوعة. إجا إنسان خطب البنت له حق يراها مرة واحدة، أن يرى وجهها وكفيها وانتهى الأمر. أما والله خطبها، والله أجا الخطيب، ما في عقد قران، سهر عنا الخطيب، بعدين أخذها مشوار، بعدين اختفى الخطيب، بعدين بنت حاملة طلعت. هذا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كل إنسان بيأثر بهالموضوع بيدفع الثمن غالي غالي جدا، يعني يأتي على الذي يقصر ساعة يتمنى أن يكون تحت الأقدام، يتمنى أن يمزق إربا إربا. ربنا عز وجل رحمة بنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يعني هذه الآية مركز الثقل فيها لا تتبعوا خطوات الشيطان. دائما أنت بطولتك تقضي أن تهرب من أسباب الخطيئة. يعني هالسهرة فيها مشكلة، اعتذر عنها. هالنزهة فيها معصية، اعتذر عنها. هالصاحب ساحب، ابتعد عنه. هالقصة مغرية، ابتعد عنها. هالمشاهدة تفضي إلى الانحراف، ارفضها. هي كلها خطوات الشيطان. أساساً أكبر المعاصي وأكبر أنواع الانحلال الخلقي أساسه خطوة. وربنا عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. يعني الزنا في قبله في خطوات كثيرة جدا، والشيطان يقال عنه إنه ذكي، لا يأمر الإنسان أن يفعل الفاحشة، يأمره أن يفعل عملا صالحا. علمها القرآن، علمها، هديها، وجهها، بوجهها بخلوة، كان عم بوجهها صار في زينة بعدين. يعني كثير في حالات بتتم أساسا مخالفة للشرع. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني كمان الموضوع بجوز يأخذ منحى آخر، مو كل المعاصي معلقة بالنساء، في معاصي مالية أيضا بيمشي معه بخطوة، شارك فلان، فلان له تجارة محرمة، أنت بتوجهه تنصحه، أنت شاركه هلأ لعل الله يهدي على يدك يا أخي، أنت كمان ليش يأسى من هدى، بيشاركه بيعطيه أرباح طائلة، كل عنده ملهى، عنده مطعم في خمر، لقي مبلغ ضخم إجاب السنة، صار ماله كله حرام، ما عاد في عنده إمكانية بقى يتخلى عن الشركة هي، وعي وقع ولم يدري أنه وقع. فكمان بالنواحي المالية في إغراءات كثيرة، إذا واحد يعرف العمل في شبهة، في حرام، في معصية، بده يبتعد. يعني الواحد منا بيملك أنه ما يخطو أول خطوة، لكن إذا خطأ أول خطوة بعتقد ما بيملك يوقف. يعني حجر مستقر في رأس الجبل، أنت بين حالين، إما أن تدعه في هذا المكان المكين، وإما أن تدفعه، فإذا دفعته ليس في إمكانك أن توقفه عند حد إلى أن يستقر في قعر الوادي. هذه الشهوة كهذه الصخرة، إذا دفعتها من مكانها، إذا زحزحتها عن مكانها، انطلقت ولا تستقر إلا في قعر الوادي. كان بنظرة، صار في معها ابتسامة، صار في معها موعد، صار في معها لقاء، صار في معها فاحشة، صار في معها فضيحة، صار في معها مشكلة. نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا، نهي إلهي رب العالمين، هو الخبير، هو الخبير بالنفوس، ينهانا وهو ربنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ولا ينبئك مثل خبير. من هو الخبير بالإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن تستمد توجيهاتك إلا من الله، الجهة الصانعة وحدها مؤهلة أن توجه المخلوق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. يأتلي بمعنى لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سيدنا الصديق كان يعطي مصطحا مالا كل وقت. مصطح هو المتهم بترويج حديث الإفك، فسيدنا الصديق لما علم ذلك عاهد أو حلف أن يمتنع عن إعطائه هذه المساعدة، فالله سبحانه وتعالى عاتبه فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يروى أن سيدنا الصديق بكى بكاء كثيرا وقال بلى أحب أن يغفر الله لي. والإنسان إذا حلف يمين ورأى أنه لو حلف يمين ألا يفعل خيرا فعليه أن يحنث بهذا اليمين وأن يفعل خيرا، أما أن يكفر عن يمينه أو لا يكفر فهذا موضوع خلافي نعود إليه في بحوث الفقه. يعني إذا الإنسان حلف يمين ما يزور أخته، ما يفعل خير، حلف يمين لو فرضنا ضاع حذاؤه في المسجد، أم حلف يمين ما يجي على الجامع أبدا، شو نساوي؟ ما يجي يعني على الجامع؟ لا، نقول له تعال إلى الدرس وكفر عن يمينك. فكل يمين مؤداه منع للخير يجب أن تحنث به، يجب أن تحنث به. بعضهم قال الحنس به هو التكفير عنه، وبعضهم قال لا بد من أن تكفر عنه تعظيما لليمين. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والحمد لله رب العالمين. ذو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني هذا خلق عالي جدا، أن الإنسان يفعل خير وما يعلق أهمية أبدا على رد الفعل، إن كان في إساءة أو في إحسان، في تقدير أو عدم تقدير، في شكران أو جحود، هذه ردود الفعل لا قيمة لها عند المخلص، ما دمت تفعل هذا الخير تقربا إلى الله عز وجل بدافع الإخلاص المحض، فيجب ألا تأبه لكل رد فعل طيب أو سيء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام افعل المعروف اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. سيدنا يعني ما بعتقد في عمل من حيث الإيلام والإيذاء أن يقول إنسان عن ابنتك الطاهرة العفيفة أنها زانية، ومع ذلك لما سيدنا الصديق بدافع من غيرته على ابنته زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف يمينا أن يقطع عن هذا الإنسان المرجف مساعداته عاتبه الله عز وجل. كيف عاتبه الله؟ ربنا عز وجل قال الآية الكريمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعدين الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. يعني أنت لا ترقى إلى مستوى الإيمان الصحيح ما لم تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك. وهي سيدنا الصديق لأنه يعني تألم من هذا من مصطح ألما شديدا، لأنه روج قصة كاذبة عن ابنته الطاهرة العفيفة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نوى عزم على أن يقطع عن هذا الإنسان المبطل مساعداته عاتبه الله عز وجل. فهذا درس لنا، اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. يعني بعتقد أناس كثيرين لا يستطيعون أن يرقوا إلى هذا المستوى. فإذا أنت فعلت خير لا تنتظر أبدا يكون هالإنسان محسن أو مقدر، لو أساء لك، لو جحد خيرك، لو تكلم عنك ما ليس بك ما ليس فيك، يجب أن تتابع العمل الصالح. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه الآيات إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم، ونتابع سورة النور. والحديث الأخير الذي أعددته لكم والمتعلق بهذا الموضوع، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو الدرداء عنه: أيما رجل شد عضد امرئ من الناس في خصومة لا علم له بها فهو في سخط الله حتى ينزع عنها. تدخل مع إنسان بخصومة وأنت لا تعرف ما موضوع الخصومة، لكن معه على حق أو على باطل، أيما امرئ شد عضد امرئ مع الناس من الناس في خصومة لا علم له بها فهو في سخط الله حتى ينزع منها، وأيما رجل قال بشفاعته دون حد من حدود الله أن يقام فقد عاند الله حقا. يعني إذا كان الله عز وجل جعل للزنا حد، إذا أنت أردت أن تمنع إقامة هذا الحد لسبب أو لآخر فأنت كأنك تعاند الله حقا، وأقدم على سخطه وعليه لعنة الله تتتابع إلى يوم القيامة. الفقرة الثالثة والأخطر شيء، وأيما رجل، دققوا في هذا الحديث، وأيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة هو منها بريء يرى أن يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله تعالى أن يرميه بها في النار يوم القيامة. تعرف بريء وأردت أن تشيع عليه هذه التهمة وأن تروجها بين الناس من أجل أن تحطمه، هذا العمل يكفي لدخول النار. أيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة هو منها بريء يرى أن يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله تعالى أن يرميه بها في النار، والحمد لله رب العالمين.